الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب الصداق، وهذا اليوم كما تعلمون هذا الدرس أنه الدرس الأخير قبل الحج، ونستأنف بإذن الله مع أول أسبوع من الدراسة يوافق 19 من شهر ذي الحجة، يوم الأحد 19. ومع ذلك من شك من الأخوة فسيجد الإعلان موجودا في موقع المسلم بإذن الله. فنستمع إلى إكمال الفصل الذي بدأناه في الأسبوع الماضي من الشيخ فهد، وفق الله وإياكم وإياه لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، وقوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. والطول المال، ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله، فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا، رواه النجاد وسعيد في سننه. وأما حديث الموهوبة وقوله عليه السلام فيه: زوجتكها بما معك من القرآن، متفق عليه، فقيل معناه: زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كما زوج أبا طلحة على إسلامه، وليس فيه ذكر التعليم، ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل لحديث النجاد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة مهمة سيتفرع عنها عدة مسائل. هل يمكن أن يكون المهر هو تعليم القرآن؟ المؤلف هنا رحمه الله يقول: لا يصح، واستدل بحديث هو هنا، هو حديث الذي رواه النجاد وسعيد بن سنان، وهذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر. أما حديث الموهوبة فهو حديث صحيح متفق عليه كما ذكر المؤلف هنا. المؤلف يقول: لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، يعني الصداق. فأولاً نقف، هل صحيح أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال؟ هذا في نظر، وقد مر معنا وسيأتي أنها ممكن أن تكون من المنافع، يعني أن يكون الصداق منفعة كما قلنا سابقا. يعني مثلا ممكن على أن تأجرني 8 حجج، هذا ما في مال، هذه منفعة استئجار رعي غنم. أو يقول إنسان: أريد أن أزوجك ابنتي، نعم، على أن تؤجرني مثلا أو تعطيني بيتك منفعة أو سيارتك لأستخدمها لمدة سنة، هذه كلها منافع. إذن الصحيح أن الزواج أي أن الصداقة يكون مالا، وهو ما يتمول أي عينا، سواء عاد كان دراهم أو دنانير أو ذهب أو أرض أو سيارة، هذه عين. أو يكون منفعة كما بينا، من أي نوع من المنافع المعتبرة شرعا. فهذه إذن المسألة الأولى. المؤلف قصر ذلك على الطول وهو المال، ولكن قلت أولاً هذه المسألة الأولى التي فيها نظر. المسألة الثانية أيضاً يعلل المؤلف، يقول: ولأن أيضاً، أولاً لأن تعليم القرآن ليس مالاً لا يتمول، قال أيضاً لأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله. هذه مسألة أيضاً فيه نظر أو فيها نظر. تعليم القرآن قد يكون بأجر، إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله جل وعلا، إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله، حديث صحيح. فإذن وليقال العلماء يجوز أن يؤخذ على تعليم القرآن أجرة، إذن هي منفعة في الحقيقة. أما الذي لا يقع إلا قربة لفاعله هي تلاوة القرآن، يعني ما يمكن يأتي الإنسان ويقول: اقرأ سورة البقرة لي والأجر لي وأعطيك 1000 ريال أو 100 ريال، هذا لا يمكن يقع. ولكن هذا خطأ مع كل أسف ما يقع من بعض الناس، أن يعني يأتون بقراء يقرؤون في مناسبات معينة. وأما إهداء الثواب أي إهداء القراءة هذا مختلف به بين العلماء، يعني هل يجوز إنسان يقرأ الفاتحة ويهديها لأمه أو أبيه أو لقريبه؟ في خلاف، ولكن القول الراجح أن أيضا أن الثواب لا يهدى، أن الثواب لا يهدى إلا ما ورد فيه النص كالحج عن الغير أو الصيام الواجب، قضاء الصيام الواجب أو غير ذلك مما ورد في النص. ما عدا ذلك فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الثواب لا يهدى. لكن من هنا نقول إن تعليم القرآن هو الذي لا يهدأ. يمكن أن يقع قربى لفاعله، ويمكن أن يكون إنسان أجر أستاذاً يدرس الطلاب، إذن فيكون خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيدخل هذا كما بيّن علماؤنا أن من علم القرآن الناس فهو له أجر، فهم الخيرية. ومن استأجر أحداً يعلم الناس القرآن كما هو واقع الآن ويساهم في ماله فهو أيضاً داخل في الخيرية. إذن هنا منفعة ظاهرة للغير، فرق بين التي لا تقع إلا قربى لفاعله كالتلاوة القاصرة على صاحبها. الحديث الذي استدل به حديث منكر، فلذلك لا نحتج به. هنا جاء لحديث الموهوبة، هو حديث صحيح أيضا، هذا يجعلنا نرجح أن المرأة التي لما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكما في المتفق عليه قال زوجتك بما معك من القرآن. المؤلف يقول أول يقول مقصود به لعله يقصد به نعم زوجتك لأنك من أهل القرآن. طبعا من حيث اللفظ محتمل، من حيث اللفظ محتمل، قال كما زوج أبا طلحة على إسلامه، وهذا صحيح، قصة تزويج أبا طلحة على إسلامه أيضا حديث صحيح، نسيت أن ننبه إلى درجته. لكن نقول يختلف، لأنه أيضا ورد في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعلمها من القرآن، ففيه ما يزيل هذا اللبس الذي أشار إليه المؤلف، قال زوجتك على ما معك من القرآن كما في البخاري، هذه لفظ البخاري. في لفظ مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعلمها من القرآن، فإذا كل من سمع الكلام عرف أنه سأله ماذا معه من القرآن، قال معي كذا وكذا سور يعددها، وقيل قال معي 20 آية، فقال زوجتكها نعم فعلمها أو ملكتك إياها فعلمها من القرآن. إذن كأنه يقول له الصداق هو بعد أن عجز الرجل أن يجد حتى ولو خاتم من حديد كما تعلمون، وقال أعطيها إزاري، قال وما تفعل بإزارك، إن لبسته أنت لم يكن عليه، وإن لبسته هي لم يكن عليك من شيء، فما تنفع وما تصنع بإزارك. فلما لم يجد معه النبي صلى الله عليه وسلم شيء قال ما معك من القرآن. فإذا حتى سياق الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مهر ويسأل عن مهر. فلما ذكره الآيات، لو أنه قال فقط معي 20 آية وسكت النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا محتملة، لكن أن يقول له كما في رواية مسلم فعلمها من القرآن أي كأن المهر الذي كان صداقا لها هو أن يعلم هذه الآيات. والتعليم كما تعلمون يقع في الأجرة ويقع تكلفة، فإذا نقول القول الصحيح هنا أنه يجوز. أما قول المؤلف الأخير أو لعله خاص بذلك الرجل، لا دليل على الخصوصية، دعوى الخصوصية أيها الأخوة في الأحكام وفي الأدلة لا بد لها من دليل أو قرينة، فلا يوجد عندنا دليل أو قرينة على أن هذا ما قال له كما في ولا تصح لأحد غيرك كما في قصة لما ذبح عناقا أنه كان لا تصح، قال ولا تصح لأحد غيرك يعني فقط لك أنت وحدك، هذا دليل الخصوصية التي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعليمك أو أن تزويجي إياك لها على ما معك من القرآن بأن تعلم القرآن خاص بك، لا. فإذا يبقى على عمومه وأنه تشريع وأنه إذن نصل إلى أنه يجوز أن يكون الصداق تعليم القرآن. طبعا سيأتي الآن ما هو أوسع من القرآن، فالقرآن باب أولى لوجود حديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولوجود هذا الحديث ولضعف الحديث بل لأنه منكر الذي استدل به المؤلف ولا دليل على الخصوصية. بقيت مسألة، هل يجوز أن يكون الصداق مصحفا؟ هذا ينبني على الخلاف بين العلماء في بيع المصحف، هل يجوز أصلا بيع المصحف أو لا يجوز؟ والقول الراجح في المسألة أنه يجوز بيع المصحف للحاجة، لأنه لو لم يباع المصحف الآن كيف يصل إلى الناس؟ قد لا يصل إلى الناس، وجوده في المكتبات ووجوده في أماكن كثيرة لا بد من بيعه. ولذلك أذكر لما كان هناك صدر مجمع الملك فهد في المدينة، مجمع القرآن وطباعة القرآن الكريم، منع دخول أي مصحف للمملكة. ووقتها لم يكن المجمع يعطي المكتبات مصاحف، فوقع الناس في أزمة. نعم، المصاحف ممنوع دخولها للمملكة حفاظاً على هذا المصحف، وهذا له وجه يعني من حيث أنه مصحف متقن ومراجع من قراء معتمدين. نعم، خوفاً من دخول مصاحف يكون فيها شيء من الخطأ أو التحريف، هذا قرار اجتهادي لا أدخل فيه. فلما منع، وفي الوقت نفسه المجمع ما زال في أوله لا يعطي الناس مصاحف يعني لا يبيع عليهم، تعطل الناس، فمعناه بيوت لا تستطيع أن تأخذ من المصحف. نعم، يجدون المصاحف في المساجد كما هو موجود أمامنا الآن، لكن كيف يريد الإنسان في بيته، يريد في مدرسته، يريد في أماكن؟ فصدر قرار بأن يبيع المجمع أيضا المصاحف على المكتبات لتبيع على الناس، فانحلت المشكلة. إذا لابد من بيع المصحف، فما دام إذا المسألة خلاف هل يباع المصحف أو لا، أقول القول الراجح للمصحف بشرط أن لا يبتذل، قال العلماء بشرط أن لا يكون البيع ابتذالا. نعم، لأنه قد يكون بعض السلع. فتذكرون لعلكم تذكرون قصة قديمة وقعت قبل أكثر من 20 سنة في مسجدنا السابق، لما إحدى الصحف مع كل أسف قالت أنه كان هناك الذين يبيعون في دولة عربية، ذكر الدولة العربية، يبيعون الخردوات والأشياء المبتذلة كالمناديل وآيات القرآن. وكان تذكرون موقف منكم جزاكم الله خير ومن إخوانكم الذين كانوا حاضرين. وقتها أوقفت الدرس، قلت كيف يقال عن المصحف؟ وهذه أول مرة كنت أوقف فيها الدرس، والدرس الذي أوقفته فيه الثاني الذي تعرفون حدث قبل فترة. فإذن ما خرجنا من المسجد إلا تباشر الناس وأرسلوا لولاة الأمر برقيات، فما جاء الغد إلا الصحيفة تعتذر اعتذار شديد جدا، نعم، من الخطأ الذي وقعت فيه، لأن قالت أن الأشياء المبتذلة كالسبح والأوراق والخردوات والقرآن أو آيات القرآن، فكيف هذا ابتذال والعياذ بالله. فاعتذرت أن ما قصدت هذا وأنه خطأ، طبعا بالأمر اعتذرت، بالله ما تعرف بالخير الجريدة، وإلى الآن لا تعرف بالخير بل هي شر أكبر. لكن كان لا بد أن لا يبتذل المصحف، المصحف ألا يبتذل، يباع باحترام وألا يتخذ كسلعة تجارية إنما للنفع أيضا، لكن لا بد من المقابل. فإذا نقول ما دام يجوز بيعه فإنه كذلك يجوز أن يكون صدقة. نعم، وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح، لأن ذلك منفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب معلوم، لقوله تعالى عن شعيب لموسى عليهما السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقا كمنفعة العبد. هذا واضح الجواب، لأن ما دمنا فصلنا في موضوع تعليم القرآن فهذه من باب أولى، فهي منفعة ظاهرة تعليم أي نوع من أنواع العلم. وأستدلوا، هذا استدلال صحيح، أن أيضا يكون الصداق أيضا من هنا، أن الصداق لا يلزم أن يكون مالا، أن الصداق قد يكون منفعة كمنفعة رعي موسى عليه السلام للغنم في لصاحب مدين. فإذا يصبح الصداق يجوز أن يكون مالا ويجوز أن يكون أيضا منفعة معتبرة كما بين، ولا أطيل فيه. نعم، ويشترط علم الصداق، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبيدي أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره مطلقا أو في هذا العام أو حمل أمته أو دابته، لم يصح الإصداق أي التسمية. وهذا اختيار أبي بكر لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة، والغرر فيها كثير، ومثل ذلك لا يحتمل لأنه يؤدي إلى النزاع، إذ لا أصل يرجع إليه ولها مهر المثل لما تقدم. هذا المؤلف يقول أنه إذا كان أصدقها شيئا مجهولا، قال دارا أرضا، الأرض يمكن تكون 50 متر ويمكن تكون 1000 متر، فهذه جهالة، كل ما ذكره المؤلف فيه جهالة وفيه غرر، فإذا هنا لا يصح. طيب، هل يصح العقد؟ يصح العقد، لأن عندنا قاعدة ذكرتها في الدرس الماضي أعيدها لأهميتها في هذا الباب: متى ما بطل المسمى وجب مهر المثل، متى ما بطل المسمى وجب مهر المثل. بطل المسمى هنا لأنه قال دار أو دابة، أي دابة أو أرد يرد عبدها أو غير ذلك، كل هذه فيها جهالة ظاهرة. فما دام فيها جهالة فإننا نرجع للقاعدة التي تأتي معنا في عدة مواضع الآن، قاعدة متى ما بطل المسمى يصح العقد، ما نقول بطل الزواج. لما يقول الآن زوجتك ابنتي، قال على ماذا؟ قال على دار، ثم تم العقد، اتضح الآن في جهالة، هل نقول خلاص بطل العقد؟ نقول لا، ما بطل العقد، العقد صحيح والزواج صحيح ويلزم بمهر المثل، وسيأتي من هو المثل بعد قليل بإذن الله. نعم، طبعا المهر حتى نوضح المسألة، المثل هو أن قال العلماء أي مهر المثل؟ هل أهل البلد؟ هل هم الأقارب؟ قال العلماء الأقرب في مهر المثل هو أقاربها وعائلتها. لماذا؟ لأننا لو قلنا البلد، أنتم تعرفون مثلا في الرياض أو في أي منطقة يختلف العوائل في المهر، يختلف الناس في مهرهم، تجد عوائل مهرها مثلا 30,000 وعوائل 24,000 وعوائل 100,000 وعوائل 50,000. إذا قالوا هو العائلة المتقاربة، ولا مانع من الاستئناس بمهر أهل البلد إذا كان متقاربا، أما إذا كان متفاوتا فإنه يرجع إلى مهر المثل أي أقاربها وعائلتها، فهذا هو المثل، المثل هو القريب لها. نعم، المماثل، المشابه، المقارب. فإذا نرجع لهذه القاعدة، متى ما بطل المسمى أي المسمى، وسيأتي له أمثلة كثيرة الآن تعادل هذه القاعدة، وجب مهر المثل أي يصح العقد ويكون لها مهر المثل، مع أن مهر المثل يكون فارق يسير لكن لا تضر كما سيأتي الآن فيما بعدها. ولا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة، نص عليه، لأن الجهالة فيه يسيرة ويمكن التعيين فيه بقرعة، ولأنه لو تزوجها على مهر مثلها صح على كثرة الجهل فهذا أولى. هذا حقيقة نقول فيه نظر يسير، قول المؤلف أنه ولا يضر جهل يسير صحيح، لا يضر جهل يسير، لكن إذا كان الإنسان عنده أنا ذهبت إلى مزارع من التجار عنده 300,000 رأس من الغنم، طيب تختلف الرؤوس هذه منها الصغير ومنها الكبير، ما يقال إن الجهل يسير ولا يقال إن لك. إذا كان عنده 300,000، نسأل الله يبارك له في أهله وماله. نعم، وبالمناسبة حتى تستفيد يا أخي، كثير منا ما رتب أموره داخل بيته، هذا الرجل كل رأس من الغنم له ملف كامل في الكمبيوتر منذ يولد حتى يخرج من مزرعته، وما يمر به من علاج وما يمر به من أكل، ملف كامل. أنا اطلعت على هذا 300 وموضوع عليه رقم، وبعضنا ما استطاع ينظم في داخل بيته وأموره اليسيرة، وهذا استطاع التاجر أن ينظم 300,000 رأس من الغنم، وكل واحد لها ملف مستقل. سألت المشرف قال منذ ولادتها بتاريخ الولادة أو دخولها المزرعة إذا كان اشتراها إلى أن تخرج عاد ذبحا أو وفاة أو بيعا أو غير ذلك، ملف كامل يفتح على جهاز الكمبيوتر ويعطيك ملف هذا الرقم الذي تحمله هذه. أتعجب أن الحق هذه الدقة، والسماء ذات الحبك، وقد ألقيت محاضرة كاملة في السماء ذات الحبك في الحبك والضبط والنظام والدقة، وكثير من المسلمين أمورهم حتى طريقة وقوف سيارة تلقاها فوضى بعض الناس، طريقة ملابس وطريقة بيت وطريقة ترتيب أوضاعه، وهذا استطاع أن يجعل عنده أيضا بهائم أخرى، عنده إبل وعنده كل كذلك، لكن إذا عنده مئات الإبل، طيب مئات الإبل مختلفة، منها الإبل كما تعلمون تتفاوت يمكن من 5,000 ريال إلى يمكن 1,000,000 ريال. فما يقول إن الجهالة، المؤلف قال إن الجهالة يسيرة، ما يمكن. لو قال طيب هذا التاجر أصدقتك ناقة من إبلي، طيب هي قالت أبي 1,000,000 أو 500,000 وقال لا بعطيتهم 3,000 4,000، إذن في مشكلة. قولوا أن القرعة فيها مشكلة أيضا هنا. فالصحيح أن نقول الضابط إذا كانت الجهالة أو الفرق كبيرا فلا، أما إذا كان يسيرا فلا يضر، بمعنى لو عنده 4 شياه أو 5 شياه أمامه وقال زوجتك على واحدة من هذه الشياه، واضحة لأن أمامه واختار هو أقلها وأكثرها، أما إذا كان كثيرا فلا، والله أعلم. نعم. وإن أصدقها عتق قنه صح، لأنه يصح الاعتياض عنه، لا طلاق زوجته، لحديث ابن عمرو مرفوعا لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد. ولأن خروج البضع من الزوج ليس بتمول، ولها مهر مثلها لفساد التسمية. هنا أيضا هو إن اصدقها عتق عبد صح طبعا، القن هنا العبد، القن هنا قنه أي عبده أي مملوكه، هذا المقصود بقنه، هذا لأن يصح لأن اعتياض عنه واضح. إلا طلاق يعني طلاق الزوجة ما يجوز، يعني فعلا قد تأتي امرأة تقول أنا ما أبي لك شيء أبدا، بس بشرط تطلق زوجتك، تكون زوجة ثانية. والبعض قد يرى أنه جاء لا هذا لا يجوز. أما هذا الحديث فهو ضعيف، لكن هنا حكى حديث صحيح، هناك حديث صحيح متفق عليه. نعم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها. لا تسأل المرأة، هذا حديث صريح، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ أو لكفء ما في صفحتها، متفق عليه. فإذا لا يجوز أن يكون المهر طلب الطلاق. نعم، فهذا لا يجوز والله أعلم. نعم. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى وصح النكاح، نص عليه، وهو قول عامة الفقهاء، لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، ولو عدم فالنكاح صحيح، فكذا إذا فسد، ولها مهر المثل لما تقدم. في عبارة قرأ الشيخ يقول: لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه. هذه عبارة دقيقة تحتاج ضبط فهمها قد يحتمل. يقصد المؤلف هنا يقول: الآن إذا أمهر قال لك هذه الشاة، لك هذه الشاة أو لك هذه السيارة، اتفقوا، لكن لما تم العقد احترقت السيارة أو مات الشاة قبل أن يستلمها، يعني قبل أن تملكها، هل يصح الزواج؟ يصح. ما الواجب؟ مثله، إما كان له مثل أو يقدر بقيمته. يقول المؤلف هنا عبارة: إن اصدقها شيئا محرما فإنه يصح الزواج في هذه الحالة. نعم، وهو قال طبعا في خلاف لكن ذكر الأقوى، لكن يكون ما يؤخذ هذا، إنما يؤخذ مهر المثل. قال: لأنه لا يزيد على عدمه، أي كأننا نقول عدم، ما دام محرم وجوده كعدمه، فما دام يصح ما لو عدم صح أيضا ما كان حراما. قال العلماء: وأيضا قد يكون في أوله حلالا ثم يكون حراما، يعني قد يكون أول علب ولكن تأخر في تسليم تحول إلى خمر كما تعلمون، فأول ما قال لك ما في هذه من العلب لك، ولكن يومين أو ثلاثة ثم تحول إلى خمر، فإذا فسد هنا في هذه الحالة. فإذا الفساد كالعدم، فسواء قلنا عدم عدم المهر كوفاة، كما نقول هلاك الشاة أو احتراق سيارة أو سرقتها مثلا قبل استلامها، أو كذلك كان المهر صحيحا لكنه فسد بعد ذلك كالعنب أو التمر الذي تحول خمرا، فإنه في هذه الحالة خلق انتهى. وسيبين الآن المؤلف هل يكون مهر المثل أو لا. والثالث أن يكون من الأصل حرام، من الأصل حرام، أن يقول قد يكون في الغرب يعقد ذاك والجهل وعايشين في الغرب وإن كانوا أسلموا يعني، وقال أعوذك أو صداقك خنزير، فلما جاءوا للمكتب يوثقون عقد قال ما يجوز خنزير. إذن يصح العقد لكن ما يصح الخنزير. ننظر كيف المؤلف هنا قال لها مهر المثل أو يعاد إلى مهر القاعدة التي ذكرناها والله أعلم. نعم. وإن لم يعلماه صح النكاح، ولها قيمته يوم العقد لرضاها به وتسليمه، لرضاها به وتسليمه، وتسليمه ممتنع، فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد، ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به. وإن أصدقها عصيرا فبان خمرا صح العقد، ولها مثل العصير لأنه مثلي، فالمثل أقرب إليه من القيمة، ولهذا يضمن به في الإتلاف. هنا الآن عدة مسائل، يقول إن المسائل كما قلت لكم قد يكون مهر المثل، وقد يكون أيضا أنه يقوم، يقوم حتى هذا كم كان تسوى هذه الحبوب أو غيرها فيقوم، أو يكون مثلي، يكون عصير ثم تحول إلى خمر كما بيّنت لكم، هذا يعتبر عصير آخر. نقول أنت الآن أصدقت 20 كيلو من التمر أو ذلك ثم تحول إلى خمر معهما أو عنب، أعطنا 20 كيلو أخرى. فإذا هذا المثلي طبعا هو ما له مثل، المقصود كما في قوله تعالى: فمثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم، هذا يسمى مثلي بالطيور، لأن كما تعلمون من قتل صيدا قال العلماء إما أن يكون مثلي مثل الشاة والحمامة وغير ذلك، والناقة وغيرها تشبه بالنعامة مثلا، الناقة والنعامة نظرا لطول الرقبة في شبه، يعني يأخذون نوع من الشبه يسمى هذا مثلي، لا يلزم أن يتماثل بكل جهة، لا يمكن أن يقال الناقة تماما مثل النعامة، وفي شيء ليس مثليا لكنه يقوم. نعم، يحكم به ذو عدل منكم. نعم، فإذا كان مثلي أي له مثيل أو مقارب فإنه يعطى إياه، إذا لم يكن له مثلي فإن في هذه الحالة إما وهذا حكم قضائي، إما أن يكون القيمة أو يكون مهر المثل، والله أعلم. واصل يا شيخ. هذا فصل يسير وأحببنا أن نختم به ولن أطيل في تعليقات حتى نعود إلى بعض الموضوعات اللي... نعم. فصل. وللأب تزويج بنته مطلقاً بكراً أو ثيباً بدون صداق مثلها وإن كرهت، نص عليه لقول عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في صداق النساء. وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر، فكان اتفاقاً منهم على أن يزوج بذلك، على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل. وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، وهو من أشراف قريش نسباً وعلماً وديناً. ومن المعلوم أنهما ليس مهر مثلها، ولأن المقصود من النكاح السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها دون العوض. والظاهر من الأب مع شفقته أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح. طيب، هذا مسألة الآن جديدة في التزويج بدون صداق المثل، بدون صداق المثل. قال: وللأب تزويج بنته مطلقا، يعني سواء بكرا أو ثيبا ولو بدون صداق المثل. يعني صداق المثل 40,000 أو 50,000، قال: أنا أزوج بنتي على 10,000 ريال، يصح. لكن في قول آخر ويحتاج تأمل، قالوا: إن الثيب ليست كالبكر. البكر نعم، أما الثيب فإذا كان الأب أيضا لا يملك تزويجها إلا بإذنها، نعم، أي برضاها، فكذلك لا يملك تحديد صداقها إلا بإذنها، خلافا عن البكر. وهذا منزع جميل الحقيقة، منزع فقهي جميل. فإذا نقول ليس الأب في موضوع الثيب، أما البكر فنعم، البكر له أن يزوجها وبالقل، لأنه يراعي مصلحتها. واستدل أيضا بهذا الحديث وهو صحيح، طبعا هو أثر عن عمر رضي الله عنه وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغالوا في صداق النساء، هو صحيح. يقول: وكان بين الصحابة. إذن من حق الآباء، يقول العرف عند الناس 40,000 30,000 وأبوها زوجها ب10,000 أو 20,000، جائز. فقط الخلاف في موضوع الثيب، وقلت لكم هذا فيه وجهة نظر ويحتاج مزيد من التأمل. يقول: وزوج سعيد المسيب ابنته بدرهمين. هذه مسألة الحقيقة بعض العلماء يقول: لا، يعني كون زوجها سعيد رضي الله عنه ورحمه الله ومن هو في الورع والزهد، احتمال آخر أن يكون هو أيضا أعطى زيادة. الآن في ناس يزوج بريال، لكن هو الأب يقوم بالواقع، يدفع لابنته 50,000 60,000 70,000، هذا صحيح. أما أن نأتي ويقول واحد يزوج ابنته ب10 ريالات، يعني شيء لا قيمة له، نحن نقول أنه يحق للأب، خلونا في موضوع البكر المتفق عليه، أنه يزيد أو ينقص فيما يعتبر مهرا. لكن 10 ريالات لا تعتبر مهرا، أو ريال لا يعتبر مهرا في الحقيقة، هذا ما حد يقول، وهذا فيه أيضا في إضاعة لحق الزوجة. لكن إذا كان الأب كما يحدث عند كثير من الناس أن يزوج ابنته فعلا كما يقول بالريال أو 10 ريالات أو أقل، لكن في الحقيقة هو تكفل بتجهيزها وتكفل بكل حقوقها، وهذا موجود الحمد لله. أنا أعرف كثير من الناس أبدا لا ينظر، يهم أن يأتي الرجل وما ينقص من المهر يكمله، ما ينقص من مهر ابنته يكمله لها في شراء الذهب وفي الوليمة وفي غيره. إذا كان كذلك فلا إحراج. أما أن نقول يزوجها بلا شيء، فالدرهمين في الحقيقة كلا شيء. ولذلك أنه لا يجوز أن يزوج الأب ابنته بدون مقابل، لا يجوز. قال 5 ريالات أو 10 ريالات لا يمكن تعتبر مقابل هذه، أو درهمين. ولذلك يحتمل فعل سعيد رضي الله رحمه الله على أنه قد يكون هو عوض ابنته أو أكملها أو غير ذلك، وهو مع ذلك نقول اجتهاد في النهاية. حتى لو ثبت أنه رحمه الله من التابعين، خيار التابعين، أنه لم يثبت أنه أعطاها شيء ولا دليل ذاك، فهو اجتهاد منه لا يعتبر دليلا، لا يعتبر دليلا مع مكانته وعلمه وورعه ونسبه وشرفه رحمه الله. إذن هذه هي المسألة الأولى، فلا بد من أن يكون هناك صداق، وأن يكون صداقا معتبرا إلا ولو كان قليلا، إلا وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بناته، ولكنه كان صداقا معتبرا ولو كان قليلا. أما إذا كان لا شيء فلا، إلا إذا عوض الأب ابنته عما لا يكون، والله أعلم. نعم. ولا يلزم أحدا تتمته، لا الزوج ولا الأب، لصحة التسمية. هذا قلنا إذا كان مهرا معتبرا، يعني يقول لا يلزم تتمته إلى مهر المثل. أنا قد يسأل سائل: مش معنى تتمته؟ يعني إذا كان مهر المثل 20-40 ألف أو 50 ألف وزوجها ب10 ألاف، هل نلزم الأب لازم أنت تكمل لابنتك إلى 40 أو يقول لا، ما دام زوجها بمهر معتبر وهو أدرى بمصلحتها فلا حرج في ذلك، لا يلزم ولا يطالب الزوج إذا فيما بعد قال لا أخطأ الأب فإنك يجب علينا أن تكمل، لا، فقد زوجها من يملك حق تزويج. هذا إذا كان الأب، لاحظوا سيفرق المؤلف بين الأب والولي، لأن الأب أكثر شفقة على ابنته وأعرف بمصلحتها، أما الولي قد يضارها، قد يقصد إضرارها، قد يفرط فيها، قد يريد يتخلص منها، اسمحوا لي، قد يكون إنسان عنده ساكنة عنده أخته وهو وليها، قد يريد يتخلص متى بس يأتي أي واحد يخطبها ولا يراعي مهرها ولا يراعي حقها، فلهذا هو متهم قد يكون، أو فما بالك إذا كان أبعد من الأولياء، والله أعلم. نعم. وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح ولا اعتراض، لأن الحق لها وقد أسقطته. نعم، هنا هذه اختلفت المسألة، إذا فعل ذلك غير الأب، طبعا في الحق الأب ما يشترط أنها ترضى، قلنا ما دام مهرا معتبرا، لكن قال لا بد من رضاها وهما شرطان، مع رشدها. طيب في قوله تعالى طبعا كما هو معروف الرشد في المال، والرشد في المال أيها الأخوة غير الرشد في الدين، يعني الإنسان يبلغ الرشد في الحكم، أما الرشد في المال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قد يبلغ الإنسان 20 سنة وهو لم يبلغ الرشد في المال، فالرشد في المال يختلف تماما ويراعى، تجد أناس يعني مسؤول كبير أو له وجاهة لكن ليس راشدا في المال، وقد يحجر عليه لأن قضية المال، فقد يقال عنه في بعض عبارات الناس فلان أخرق في المال، لا يحسن التصرف في المال، لا يحسن إيجاد كيف يصرف ماله، إذا لا بد من الرشد. فإذا كانت، إذا نقول هنا يقول المؤلف إذا كان بإذنها، والرشد هنا قال العلماء الرشد هنا أن تكون بالغة عاقلة تحسن التصرف في المال، عاقلة بالغة تحسن التصرف في المال، إذا توافرت فيها هذه الشروط الثلاثة ثم قال أبدا زوجه ولو كان يسيرا من حقها ذلك ومن حقه أن يزوجها، أما أن يتصرف الولي بدون إذنها ومن حقها أن تعلم فهنا يأتي المسألة التي بعدها. نعم. وبدون إذنها يلزم الزوجة تمته أي مهر المثل لفساد التسمية، لأنها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل. نعم، لأن هنا في هذه الحالة في تفريط من الولي، فالعلماء يقولون إذا حدث أيها الأخوة تعدي أو تفريط فإنه يضمن الإنسان، ومر معنا هذا في المسائل العديدة، فهنا في تفريط، وبعضهم قال بل في تعدي لأنه تعدى على حقه بدون إذن حيث تنازل عنه، فلهذا يضمن مهر المثل، وقيل أن الزوج هو الذي يضمن هنا كما المؤلف على الزوج مهر المثل، والقول الراجح أن الذي يضمن الولي، أن الذي يضمن هو الولي، لأنه إذا كان الزوج قد يقول أهو زوجني موليته ب10,000 وناس يزوجون ب10,000، صحيح مهر المثل 40,000 أو 50,000، فإذا الذي يتحمل التفريط هنا هو من هو؟ هو الولي، هو الذي فرط في هذه الحالة، والزوج أنا أقول الأرجح ليس ما رجحه المؤلف، الأرجح أن الولي هو الذي يتحمل الفرق في ذلك لأنه هو الذي فرط وكان القرار بيده، والله أعلم. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن النقص ولو كان أكثر من مهر المثل. نعم، يعني إذا كان مهر المثل 40 وقالت لا أنا ما أتزوج بأقل من 100,000 ثم قال لا يكفي 60,000 70,000 يضمن، لأنه في هذه الحالة تعدى على حق تعدى أو فرط، ما مسألة أحيانا متقاربة، فكما ذكر المؤلف تماما رحمه الله. نعم. وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق، فقال عندي، لزمه المهر عنه لأنه صار ضامنا بذلك، وكذا لو ضمنه غير الأب. هنا الآن مسألة جديدة، المؤلف يقول زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق، فقال عندي لزمه. لا، الصحيح هذه مسألة خلاف بين العلماء، هل يلزم الأب أن يزوج ابنه؟ هل يجب على الأب كما يجب عليه النفقة يجب عليه أن يزوجهم؟ قول الجمهور نعم أنه يجب عليه، وروي عن ذلك، وقيل وهو قول عند الإمام النووي في روضة الطالبين لا يلزم الأب أن يعف ابنه، ليس لازما عليه، ولكن القول الراجح وهو قول جمهور من العلماء وهو قول بعض أصحاب الشافعي وغيرهم، أو عفوا ليس أصحاب الشافعي، إنما قال في القول عند الحنابلة وهو ما رجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله، رجحوا أنه يجب على الأب أن يزوج ابنه إذا كان ابنه فقيرا، أما إن لم يكن فقيرا أي قادرا قالوا فننظر. طبعا هم لم يقول هذا كلام، أنا سأعقب بعض الشيء، لكن أقول قالوا إذا كان فقيرا فكما تلزمه النفقة فإنه يلزم الأب أن يزوج ابنه، وهذا تساهل فيه كثير من الناس. وأحزنني قبل مدة أن أتصل بشخص في رمضان أعرفه شاب، وقال لي الآن أنا أبي يريد مني 100,000 ريال، فهل الزكاة 100,000 علي أو على أبي؟ فسألت أنا طبعا لأني أعرفه، فقلت له طيب ما سبب 100,000؟ قال اقترضتها من أبي لأتزوج. فمعناه أنه فقير وأبو غني وأخذ قرضا، هذا خطأ الحقيقة، هي حق للأب. طبعا الجواب في الزكاة مسألة أخرى لا أريد أدخل فيها الآن، يعني هل هو قادر أو غير قادر. فهذا خطأ الحقيقة أن يكون الأب غني ويكون الابن فقير ومع ذلك يقرضه قرضا. أما لو كانوا قد يكون أغنياء، هنا يجب العدل، تأتي مسألة أخرى، قد يكون أغنياء، وهنا العلماء يقولون إذا كان أغنياء، إذا كان الابن غنيا فلا يجب، لكن في مسألة أخرى قد يزوج الأب أحد الأبناء ولا يزوج الآخر وكلهم قادرون، هنا يأتي باب العدل أنه كما زوجت فلان يجب أن تزوج الآخر، مسألة أخرى تدخل عندنا في هذا الباب إذا كانوا كلهم قادرين على أيضا الزواج. ما يأتي الأب يقول أنت قادر، قال طيب أنت زوجت أخي وهو قادر، نعم، قال أخوك يمكن كان المهر 20,000 الآن المهر 100,000، ما أكبر 100,000 أو 20,000 اختلفت، أنت زوجت فنحن يجب أن العدل هنا ليس المقدار المبلغ بمقدار ما هو الزواج أن نزوجه. فلهذا القول الراجح وهو ما اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الشيخ محمد رحمه الله، وهو قول قوي وقال بعدد من العلماء أنه يجب على الأب أن يزوج ابنه. بل العجيب هناك من العلماء من قال أنه من تجب عليه النفقة ولو لم يكن الأب فإنه يجب عليه أن يزوجه، لكن نقول التوسع في هذا صعب، إنما نقول يجب على الأب أن يزوج أبناءه إذا كان قادراً وهم غير قادرين، هكذا نظرة المسألة وهم اختاره هؤلاء العلماء رحمهم الله. وإن كان كما قلت لكم في قول آخر عند النووي وفيه أيضا غيرهم، بل بعض العلماء وهذا قول آخر قوي أنه يلزمه زواجه ونفقة زوجته، يعني يلزمه ليس فقط الزواج، يستأجر له بيت وأن ينفق عليه ما دام غير قادر، فإنه قالوا فإنه جزء من نفقة الابن إكمال نفقة زوجته وعائلته. هذه مسألة تفصيل فقط أنا أشير إليها وهي محل بحث، لكن الشيء الواضح والظاهر والذي أرجحه وهو ما احتاج إلى ترجيحه لترجيح الإمامين الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد رحمه الله وسبقهم ذلك العلماء، أن الأب يجب عليه أن يزوج ابنه إذا كان الأب قادرا والابن غير قادر، بل قالوا إنه لا يقل عن حاجة الطعام والشراب، والله أعلم. نعم. وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها. هذه نعم مسألة، قلت طيب يسأل بعض الأخوان، قلت طيب أليس وعلي نفسها دقيقة، ترى فيها دقة لكلام الفقهاء أرجو أن تنتبهوا له، ما قد يقول قال طيب أليس يقول أنت ومالك لأبيك، المؤلف الآن يقول لنا ما يجوز، ليس الحق يعني قبضته يعني أخذها، نعم، أجاب العلماء قال أصلا ما ملكته إلى الآن، هي لن تملك حتى، هو يقول أنت ومالك لأبيه، وإلى الآن ما صار مال للبنت حتى يكون للأب، إذا ملكته استلمه ثم سلمه لابنته يعني بطريقة من طرق القبض، هنا عاد ننظر هل يحق له أو يأخذ. العلماء لهم كلام في أنت ومالك لأبيك، فيه قواعد فيه شروط، ليس على إطلاقه هذا الحديث، نعم، لأن ما معنى أن يأتي الابن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم، وهذه قاعدة، ما معنى أن البعض يرى أنه لا يجوز للأب أن يعطي ابنه 1,000 ريال ولا يعطي أخوه 1,000 ريال حتى لو كان غني؟ طيب يجب أن يعدل بينهم، واضح في حديث النعمان كما تعلمون وحديث بشير رضي الله تعالى عنه. طيب ما معنى أيضا أنه يقول لا إذن يجوز أن يأخذ من ابني أن يأخذ بيت واحد من الأبناء ويترك بيت الآخر؟ ما قال هذا، الشريعة لا تأتي بين أخوان، لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متعارضين، فالصحيح نرجع للقاعدة اعدلوا بين أبنائكم، فمن العدل في العطاء كذلك العدل في الأخذ، العدل في الأخذ، لأن بعض الآباء وأنا أعرف بعضهم كان يأخذ من مال بعض أولاده ولا يأخذ من مال الآخرين، مع أنه قد يكون لا يقل حاجة عن غيرهم، نعم، هذا لا يجوز في هذه الحالة على كلام العلماء وتفصيل، يجب أن يعدل كما يعدل في العطاء يعدل في الأخذ. إذن نقول هنا الأب لا يمتلك مهر ابنته لأنها أصلا لم تملكه بعد، لكن إذا ملكته نطبق عليه حديث أنت ومالك لأبيك بقواعده وكلام العلماء فيه، والله أعلم. نعم، قد نختصر لما بقي إلا القليل. فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على أبيها، وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها لأنه مال لها فأشبه ثمن مبيعها. هذا في نظر هذا كلام، يقول إن أقبض الزوج لأبيها لم يبرأ. واحد الآن في الزواج وقال زوجتك بنتك، قالت تفضل 50,000، الأب تصرف فيه، نرجع على الزوج؟ هذا غير صحيح، محود يعني، هذا في نظر هذا القول. نعم، يرجع على الأب، لا يرجع على، هو يقول يرجع على الزوج والزوج يرجع على الأب. طيب أصلا من يمثلني يعني أمامي؟ تأتي البنت تستلم المبلغ؟ إذا كان أبوها مثلها في بضعها فصحيح أنه، بعدين هو المؤلف يقول بعد قليل لاحظوا، يقول وإن كانت غير رشيدة وسلموا إلى وليها. الآن الأب هو ولي البنت، أصلا لا يجوز الزواج بدون ولي، فإذا كان وليا عليها في بضعها أي في فرجها فلا يكون وليا عليها في مالها. فالصحيح أنه إذا سلم المال لأبيها ثم الأب تصرف تصرفا خاطئا فإن البنت ترجع على من؟ على أبيها وليس على الزوج. الزوج برئت عهدته وذمته فانتهى الأمر، وإلا سنقع في مشكلات لا تنتهي في هذه الحالة، والله أعلم. نعم. ويجوز لأبي المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله لنفسه إن صح تملكه من مال ولده، لقوله تعالى على أن تأجرني ثماني حجج، فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه. وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه 10,000 فجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج جهز امرأتك، وروي نحوه عن الحسين. هذه المسألة يعني هل يشترط الأب جزء من المبلغ؟ بعض العلماء قال الأب يجوز، أما غير الأب فلا. مع كل أسف في بعض القبائل وبعض المناطق يشترط للأب شيء وللأم شيء وللإخوان شيء. أنا أذكر قديما يشترطون لكل واحد من الإخوان مشلح، ويشترطون للأم أيضا ذهب، ويشترطون للأب أيضا، الآن وصلت أحيانا إلى يشترط سيارة للأب أو لأولاده. صحيح شيخنا الشيخ محمد شدد في هذا رحمه الله تشديدا، قال البنت من سلعة، هذا عبث الحقيقة ولا يجوز، فقط البنت لها مهر، إذا استلمت المهر هي تريد تعطي إخوانها تعطي والدها هذا موضوع آخر. أما أن يؤتى للشخص ويقول المهر 50,000 أو 40,000 لكن بقي، الأب يريد كذا والأم تريد كذا والأخوة يريدون كذا، إن تبرع هو. وأنا أذكر قديما أنه كان بعض عند الزواج يأتون بقماش وغيره للإخوان وأخوات، تبرع من الزوج يعني ليس شرطا، بطيبة نفسه جزاه الله خير. أما أن يشترط عليه فكأنه وضعت سلعة لبيعها واشتراط، وهي اشتغلها وقد تشعر البنت بحرمان أن استخدمت سلعة لإعطاء إخوانها أو أخواتها أو حتى والدها. فالأب ربما أقول قال، وهذا قال بعض العلماء كما أمامكم، أما غيره فالصحيح، والأم ربما تدخل فلا يشترط، إن رأت هي أن تتبرع لهم أو هو الزوج أراد أن يتبرع لهم هذه مسألة أخرى، والله أعلم. نعم. وإن تزوج العبد بإذن سيده صح، قال في الشرح بغير خلاف نعلمه، وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن، نص عليه لأن ذلك تعلق بعقد بإذن سيده، فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه. هذا صحيح، بس بقي إشكال، إذا كان العبد عنده مال، لأن تعرفون المملوك قد يسمح له سيده أن يعمل والمال له، فالصحيح أنه إذا كان عنده مال فلا يلزم السيد، إنما يتزوج المملوك العبد ما يملك. نعم، صحيح أنه أذن له لكن يأخذ مما عنده، أما إذا كان لا يملك شيئاً فصحيح، كيف يتزوج بدون أن يملك؟ وذمته أيضا لا تحتمل الدين أو غيره، فهنا نقول صحيح لا بد إذن من التفصيل هكذا، والله أعلم. نعم. وإن تزوج بلا إذنه لم يصح النكاح، نص عليه لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. والعهر دليل بطلان النكاح، قال في الشرح وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان، وهو قول عثمان وابن عمر رضي الله عنهم والشافعي وعنه موقوف على إجازة السيد، وهو قول أصحاب الرأي، انتهى. نعم، ما ذكر المؤلف الحديث صحيح، الحديث عندكم حديث حسن، الحديث حديث حسن، لكن القول الثاني أنا تأملت شبهته بالبيع الفضولي، بالبيع الفضولي، فنقول لا، يتوقف العاقد على إذن السيد. قد تقولون كيف؟ هو الأصل قبل العقد أن يستأذن سيده أن يريد يتزوج، لكن ربما جاءت فرصة ما يبغى يفرط فيها، جاءت فرصة عرض فيتزوج، يعقد لكن على شرط يتوقف كما في الرواية الثانية على إذن سيده، فإن أذن سيده فتم، وإلا فنرجع لأصل المسألة أنه لا يجوز، مثل البيع الفضولي كما تعلمون. البيع الفضولي هو الإنسان زميلك مثلا أعطاك سيارته، نعم، لتعمل بها، فجأة جاء واحد وقال سعر السيارة من 50,000، قال أبغى 100,000، فالله ما يفرط في هذا السعر. نقول لا مانع أن تبيعها بشرط بعد ذلك أن يأذن لك صاحب السيارة، هذا البيع الفضولي، كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الذي اشترى له كما تعلم شاة وشاتين، كما هو معروف في الحديث الصحيح، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو باع ترابا لربح فيه، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالشاهد البيع الفضولي والتصرف الفضولي يتوقف على إذن صاحب الأول، فهذا أيضا في سعة للناس، وقد تأتي فرص ما تقدر بثمن، قد تأتي فرصة ما تقدر بثمن، وبعض الناس يقول تعطيني جواب الآن وإلا ما عندي، لا مانع، ويكون فترة خيار أو غير ذلك حتى، والله أعلم. نعم. فلو وطئ في نكاح لم يأذن فيه سيده وجب في رقبته مهر المثل، لأن قيمة البضع الذي أتلفه بغير حق أشبه أرش الجناية. نقف عند هذا الحد كما ذكر المؤلف، ليس عندي تعليق على ما ذكر المؤلف.